بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، فالله تعالى عاقب هؤلاء لما أظهروا التولي والإعراض عن الاستماع إلى هذا الذكر المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقابل ذلك وعقوبة ذلك أن الله تبارك وتعالى قيد له ذلك الشيطان، وكان قرينا مصاحبا له، وبالتالي الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، والشيطان هدفه الاستراتيجي كما هو معلوم، وكما مرت علينا الآيات: إنما يدعو حسبه ليكون من أصحاب السعير. بدي بغة الشيطان، وهذا هو الهدف الذي يسعى الشيطان إلى تحقيقه، بيسعى إلى إضلال الإنسان. يا ترى ما هي بغة الشيطان في ذلك حتى يعني يكون مصاحبا له في النار؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، بيزين له الباطل حتى يراه في صورة الحق، وبالتالي الإنسان بحساباته برؤيته لنفسه بيظن أنه على الصلاح وليس على الضلال، بيظن أنه على الهدى وليس على الضلال، ولكن ده كله من تزيين الشيطان. وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وإن ترى إيه السبب لماذا لا يهتدون؟ ظنا منهم أنهم على الهدى، فإن تركوا هم عليه يظنون أنهم يتركون الهدى إلى الضلال. قلنا ده كله من تزيين الشيطان. يبقى لما بيتلاعب الشيطان بهذا الإنسان وأفكاره، يبقى كيف بيزين له الباطل، وكيف إحنا فعلا بنرى هذا الباطل وكأنه الحق، وفي الحقيقة هو باطل، لكن الشيطان استطاع أن يقلب هذه الحقائق في أعين هؤلاء. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه: يحسبون أنهم مهتدون. قلنا كما بيّن هذه الآيات يبقى مخوفة الإنسان ومفزعة للإنسان، لأن الإنسان بيظن أن في نفسه أنه على الهدى وعلى الصلاح، لكن يا ترى هل هذا يعتبر أم لا؟ كل الكلام ده عشان إحنا يعني نتأكد منه، لابد من إمرار ما نعتقد على الكتاب والسنة، ولابد قبل الانطلاق إلى قول أو فعل أن نمر ذلك على الكتاب والسنة. فما كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وما كان مخالفا لابد أن نبتعد عنه ونبعد ذلك هذه الأمور عنا. قلنا عشان أنا حساباتي تكون دقيقة لابد من ضبط الميزان اللي احنا بنزن عليه، يبقى لابد من ضبط الميزان. كيف أضبط هذه الموازين، وكيف أيضا يعني تستقر هذه المعايير بصورتها الحقيقية الصحيحة؟ كلام ده كله لابد فيه أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وإلا الإنسان يعني ممكن بيعجب برأيه ويعجب بعقله وبتفكيره، وقد يكون التفكير ده والعقل وبعيد عن المنهج الصحيح، لكن لابد ان احنا ان نمر ذلك على كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ان لم نفعل ذلك في الدنيا هيظهر الانسان الندم والتاسف في الاخره، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني مش هيحدث نوع من أنواع التسلية لما يرى أن المجموع معه في العذاب. يبقى زي ما كما ذكرنا إنسان ممكن بيشعر بنوع من أنواع التسلية أو التعزية لما يرى أن هناك من اشترك معه في هذه المصيبة أو ذلك البلاء، ده بيخفف عنه، لكن في الآخرة شتان بين هذا الأمر في الدنيا وفي الآخرة. فإن وجد أن هؤلاء يعذبون معه في النار فليس هناك نوع أنواع التسلية ولا يخفف بذلك عنه من هذا العذاب، بل الجميع يشترك في ذلك العذاب. فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أو من كان في ضلال مبين. فربنا سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة هؤلاء الذين لم يستجيبوا لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأصم لا يسمع وأن ذلك الأعمى لا يرى، فكذلك دي حقيقة هؤلاء. حتى لو كانت هذه الحواس قائمة فيما يبدو لنا، حواس قائمة، يبقى نقول أن فلان بصير، أن فلان بيسمع، ولكن هو ده يبقى ده يختار هو بيسمع الحقيقة ولا لا، بيرى الحقيقة ولا لا. يبقى الحواس دي قائمة، ولكن ممكن يحرم من الإنسان أن ينتفع بهذه الحواس. وأن أصلا هذه الحواس من أجل أن نهتدي من خلالها، دي أدوات اللي احنا نتعلم من خلالها. لا يقصد بذلك العلم الدنيوي، العلم الدنيوي بعيدا عن العلوم الشرعية، ده المقصد العلوم الشرعية لأن ده الأصل عندنا. وكذلك أما العلوم الدنيوية فده أمر أيضا مطلوب ومرغوب فيه، لكن ساعات الإنسان يعني بيجتهد اجتهادا بالغا في العلوم الدنيوية، وبالتالي عنده في المقابل إهمال شديد للعلوم الشرعية. وإن على الرغم إن إحنا هذه العلوم توصل زي ما دي أساسا نحقق خلالها التقدم الدنيوي، ده المطلوب إن إحنا نحقق الدرجات في الآخرة. يبقى لابد أن يكون هناك توازن في حياة الإنسان، لابد أن إحنا يبقى عندنا توازن في حياتنا، وإلا من الممكن بيجور الإنسان بالدنيا على أمر الآخرة، بيجور إنسان بدنيا على أمر الآخرة. لا، يقول يوم القيامة الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، اللي هي الحياة الأخروية، هذه أصلا هي دي الحياة، أما في الدنيا دي معبر إلى الآخرة. لكن ليس معنى ذلك الإهمال، ده احنا لا نصل إلى الدرجات في الآخرة إلا من خلال التفعيل في الدنيا، خلال التفعيل في الدنيا. وبالتالي احنا بنحتاج أيضا إلى تصحيح المفاهيم وتصحيح النظرة لأمر الآخرة وأمر الدنيا. ليس معنى طلب الآخرة هو إهمال الدنيا، بالعكس ذكرنا قبل ذلك وكثيرا ما نؤكد أن أولى الناس بالدنيا هم أهل الإيمان، هم أولى الناس بالدنيا لأنهم يعمرون الدنيا بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. وليس معنى الطاعة هي شعائر التعبدية فقط، ولكن بد أن احنا من الحصول على القوة. ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على ذلك، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبقى قوة في شتى الميادين، مش قوة مثلا في التسليح فقط، لا، في شتى الميادين. يبقى زي ما احنا مطلوب كده، يبقى إعداد العدة والقوة بالنسبة للتجهيزات العسكرية لمواجهة أي اعتداء، المطلوب برضك هذه القوة العسكرية لا نصل إليها إلا لما يكون في توازن أيضا بين هذه القوة والقوة الاقتصادية لغير ذلك. فيبقى ده فيها حث على العلم، اعتماد العلم، يبقى ده من خصائص ما يميز به النظام الإسلامي، اعتماد العلم. يبقى عشان احنا مفاهيم خاطئة، يبقى الإنسان لما بيبقى يريد أن يلتزم بشرع رب سبحانه وتعالى يصير في طريق الهدى، يبقى أول ما بيفعل إهمال الدنيا، أول ما بيفعل ممكن يكون متقدم في دراسته، ماذا يفعل؟ عنده إهمال. يبقى الآن أصبح في صفوف المتأخرة، يعني ترى والدين بيدعو لذلك كما بينا قبل ذلك أن التفوق لا يتجزأ، التفوق زي ما أنا عايز أبقى متقدم في أمر الآخرة أيضا ده يوازي التقدم في أمر الدنيا، لأن دي أفضل طريقة لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يعني هذه أفضل طريقة لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، زي ما أنا هقول لهم قال الله وقال الرسول، أيضا يرون الإنسان أنه فعلا متقدم ومميز في عمله، بتبقى دي أفضل صورة من صور الدعوة، دعوة فعلا فعلية. يبقى الإسلام بيدعو الأتباع إلى التقدم، يعني لكن ليس من أجل الدنيا، ولكن هذا التقدم من أجل حماية الدين. فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. يبقى الواحد ممكن بيحتار كده، يعني هؤلاء يستمعون إلى الهدى والأمر فعلا مفهوم وواضح، لكن أنت تتعجب وتحتار، يعني لماذا لم يستجيبوا؟ هم حالهم كحال الأصم الذي لم يسمع. حاطري الآيات هو حاله كحال الأعمى الذي لا يرى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ده العمل حقيقة هو. يبقى العمل الحقيقي هو إنه مش أعمى البصر يبقى أخذ ذلك البصر، لا، احنا عندنا ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكيف نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك الرجل الأعمى، حتى الآيات عبس تولى أن جاءه الأعمى، لكن ده يبقى كفيف البصر، لكن انظر إلى حالي إلى إيماني إلى قلبي، يبقى قلب هذا الأعمى منور بطاعة الله سبحانه وتعالى ومنور بالإيمان، لكن ده إنسان هو حواسه قائمة فيما يبدو لنا لكن لم ينتفع بها. إن حاله كحال إنسان عنده مال، مال وفير جدا، لكن هو لا ينتفع بهذا المال، لا ينتفع بهذا المال، فعلى ذلك بقى عنده مال لكن لا ينتفع به، عنده حواس لكن لا ينتفع بها. فلذلك فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يبقى ده حال المشركين الذين لم يستجيبوا لما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حال وحال الأصم. ولذلك يعني كما بينا قبل ذلك كم مرة عن الآيات، قد ضرر لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى رب سبحانه أثبت لهم قيام هذه الجوارح بهم أو هذه الحواس، حواس قائمة، لكن حرموا من أن ينتفعوا بها. قلنا الكلام ده لما نقراه يبقى احنا بنبص للكافر، ليه الإمام لم يدخل إلى قلبه مع أن حواسه قائمة؟ يبقى السمع عنده يبقى على درجة عالية، والبصر كذلك، وإنسان أيضا بيشار إليه بالمنان أنه عاقل، هذا يعني بالنسبة للدنيا، لكن تراه لم يؤمن، يعني لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئات يوم الدين، فيترى ليه هذا الأمر؟ رب سبحانه وتعالى منع هذا الإنسان ينتفع بحواسه، بينتبع فرس، فده يدفعني ان انا انظر الى حالي. ما بتمر علينا اوقات ممكن يبقى احنا سمعنا ولكن لم نستجب، يبقى سمعنا، طب ليه لم تستجب؟ ما هو هذا الكفر لم يستجب ايضا، يبقى الحواس قائمة، لكن في بعض الاحيان انسان بيغفل عن التطبيق او ان هو كأن لم يسمع، يبقى انت انتبه كده، ما انت في هذه الحالة حرمت ان تنتفع بحواسك كما حرم هذا كافر ينتفع، وحرم بالكلية، لكن انت برضك بنسبة، فانا اخشى على نفسي، يبقى اخشى على نفسي، وبالتالي يبقى لازم اتربى واهل كده، لما اسمع يبقى انا مؤهل للاستجابة، مؤهل للاستجابة، الا ان كان هناك عائق بقى، لكن اساسا هناك اللي يمنعني، ما الذي يمنعك من ان تستجيب وان تطبق؟ اللي بيمنعني لما افكر كده، اللي ده المانع من داخلي انا، يعني المانع من داخلي ده مانع، ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي بيمنع الذي لا يصلي ان يصلي؟ ايه اللي بيمنعه؟ ايه اللي بيمنعك ان انت لو تعرف سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم هذه السنه؟ ما يمنعك؟ مفيش مانع اساسا. لذلك ذكرنا ان عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان يخلي لحيته في الوضوء فقال له رجل: اتخلي لحيتك؟ قال: وما يمنعني وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته، يعني ايه اللي هيمنعني وانا شفت الكلام ده هو بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت نظره الصحابه، تاهيل تام كده ان يستجيب، ومفيش حاجه يعني يرونها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتغافلون او يغمضون الاعين، لا، كان التطبيق الفوري، راوا ذلك فعل ذلك، فعلنا ذلك. لماذا فعلتم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لماذا تركتم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا. يبقى ده كان حال الصحابة مؤهلا، وهذه صورة الاتباع، ده ما أيسر الاتباع، ده عايزة بس نفس تكون ساكنة، قلب مطمئن بذكر رب سبحانه وتعالى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركنا. دي مسألة الاتباع ما فيهاش أبدا صعوبة، ما فيهاش تعقيدات، يعني ما فيهاش تكليف الإنسان فوق طاقته أو احتماله أبدا، ده أنت وأنا لابد أن أنا أنفذ أفعل، بس أنا بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق والطريق الموصل إلى الجنة، هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة. ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. ربنا سبحانه وتعالى أيضا يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو مات قبل أن يعني يرى هلاك هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى بينتقم من هؤلاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الله تعالى يملي الظالم حتى إذا أخذ لهم يفلتون. يبقى ده مش هيفلت من العقوبة، بس يعني ليس بالحتم واللزوم أن أراها، أن أرى هلاك هذا الكافر أمامي أو عذاب هذا الكافر أمامي، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين للرسول فإما نذهبن بك، يبقى الرحل قبل أن يرى ذلك، فالله تعالى ينتقم من هؤلاء، أو أن هو قد يراه ذلك في حياته، ده حسب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. فإن عليهم مقتدرون، فإنهم لا يعجزون الرب سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي يوحى إليك، الإرشاد، التوجيه والإرشاد، إيه المطلوب؟ يبقى إيه المطلوب مع كل هذه الأمور؟ فاستمسك بالذي يوحى إليك أنك على صراط مستقيم، محدش يشككك فيما أنت عليه، لكن عليك عض عليه بالنواجذ، يعني استمسك بالذي يوحى أنك على صراط مستقيم. يبقى هنجد أن الشيطان وعوان الشيطان محاولات يعني عديدة، ويستعملون من الحيل ما يستعملون من أجل الوصول إلى دفع الإنسان أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. عشان أنا لا أنحرف يبقى وحتى لا أزيغ ولا تزل القدم، المطلوب فاستمسك، يعني خليك مستمسك بكتاب ربك وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في خلاص الإنسان، وده في نجاة الإنسان. يبقى نجاة الإنسان، يبقى حتى آمن ألا أنحرف، أقول لك يعني اتبع تعليمات وتوجيهات هذا الكتاب. يبقى هذا الكتاب هو الذي يرسم خطى الإنسان في الطريق المستقيم بلا انحراف. يبقى نأمن الزلل، نأمن الانحراف، قلنا مئات الملايين حرفوا، مئات الملايين. لما الآن أنظر كده تخيل لو وحوش أمامك هذه المئات من الملايين ممن انحرفوا، انظر إلى حالك وإلى هذه الملايين، مئات الملايين الذين انحرفوا عن منهج ربهم. يبقى أنا ممكن أنحرف، يعني ممكن أنحرف كما انحرف هؤلاء، طب عشان أنا لا أنحرف إيه المطلوب؟ ماذا أفعل؟ يبقى نقول لك استمسك، يعني فلتقبض على مصحفك ولتستمسك بشرع ربك سبحانه وتعالى. مش معنى كده القبض على المصحف خلاص المصحف معايا، لكن أفعل هذا المصحف في واقع حياتي. إنك على صراط مستقيم وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى سنسأل عند ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى حفظنا هذا الكتاب أم ضيعنا هذا الكتاب؟ أمانة. وبالتالي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى إحنا هذه أمانة سنسأل عنها عند الله تبارك وتعالى. لذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا الآيات وبالتالي تحملوا مسؤولية هذا الدين. والواحد لما بيجي يفكر كده، لو لم يكن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية هذا الدين كان حيصل لنا إزاي؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا لنا الأقوال. يبقى عشان كده احنا دايما نقرأ في يبقى عن فلان عن فلان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى الصحابة دول هم اللي حفظوا لنا هذا التراث، حفظوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حفظوا لنا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى متكفل بحفظه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الرجال يبقى حفظوا لنا. وبالتالي هذه الى كيف وصلت هذه الروايات، كيف وصل الى ما سمعنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتوني أصلي. فخلاص صلوا، حنصلي ازاي؟ ده احنا لم نراه. الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا يعني حتى وكاننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ده الصحابه رجال تحملوا فعلا مسؤوليه هذا الدين، ولابد يعني أن يكون هناك رجال يتحملون دوما مسؤولية ذلك. لو لم يكن هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى إقامة هذا الدين، حنا هيكون إزاي؟ كان حيصل لنا العلم ده إزاي؟ يبقى عشان نعرف أو نتعرف على هذا الجميل الذي للصحابة رضي الله عنهم في أعناقنا، لهم جميل كبير جدا في أعناقنا. وبالتالي هذا يتطلب أن نترد عليهم وأن نترحم على الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هل يا ترى في رسالة من رسالات أنزلها الله عز وجل وأرسى بها ذلك الرسول إلى قومه يدعو هؤلاء القوم إلى أن يتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ كل رسول أرسل الله عز وجل كانت دعوة الرسل كلها دعوة هي واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقولوا يمكن هم عندهم دليل، يعني هل يا ترى عندهم دليل في ذلك؟ عندهم سند شرعي؟ فعلى ذلك اسأل واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل في رسول دعا إلى ذلك؟ أبدا، كل الرسل قالوا يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أمال دول جابوا الكلام إزاي؟ يبقى كلام مخترع، كلام محدث، ولكن هم كل ما في القضية وجدوا الآباء والأجداد على هذه الطريقة الشركية فاتبعوهم. طب يعني لماذا تتبعون الآباء على ضلالهم ولا تتبعون ذلك الحق الذي جاء به النبي؟ ليه سلموا يسلمون للآباء؟ قلنا طبعا ده نتيجة أنها قلوب منكرة يعني باغضة لذلك الحق. فربنا سبحانه وتعالى يبين بدي دايما خطابات عقلية، واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما جابوا الكلام ده منين؟ لما نيجي احنا نمشي بالتسلسل هتجد ليه ابتداء، يعني زي اي بدعة، زي اي بدعة. البدعة دي كان الدين يعني خالصا صافيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ما افترقت امتها على 73 ملة، يبقى دي مش كلها مش حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان احنا نأمن الا ننحرف كانحرفة الفرق دي، يبقى لازم احنا نعود الى المنهج الصافي، يبقى أن نستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. أن دي فرق كلها ضلت بعد كده، ظهرت بقى مثلا المعتزلة أو الشاعرة أو القديانية أو غير ذلك من هذه الفرق النارية. ظهرت إزاي؟ مش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عايزين نعود إلى هذا العهد الصافي بقى اللي كان فيه الدين خالص لله سبحانه وتعالى بلا أي شائبة. فهتجد البدعة لها ابتداء. لما ترجع كده فين بدعة التشيع امتى؟ طب بدعة الاعتزال امتى؟ هتجد لها ابتداء. هذه وقت اختراعها، فعلى ذلك كان اختراعات، ولكن طبعا هنا وجد لها الأتباع ثم قاموا بنشرها، ثم قاموا بنشرها. هذه بدعة الجهمية، الجعد بن درهم هو من أسس هذه البدعة، جاء بعد كده جهم بن صفوان هو اللي نشرها، وذلك بتنسب إليه. يبقى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، مش هو اللي أنشأ هذا المذهب الباطل ده، ده الفرقة، هذه الفرقة الضالة يعني أول من أنشأ هذا الأمر الجعد بن درهم. وبالتالي شوف المذهب انتشر إزاي حتى سمي ونسب إلى الجهم بن صفوان، ومش هو اللي أنشأ لكن هو اللي قام بنشره، قام بنشره. فعلى ذلك يبقى احنا هنجد ان هؤلاء ليس لهم سند وليس لهم يعني دليل على صحة ما يدعون، لكنها كلها أباطيل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يبقى بتيجي الآيات، وأسأل ما أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ثم جاء تفصيل، يعني جاء تفصيل ذلك. هذا موسى عليه السلام الله تعالى أرسله بالآيات الدل على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، آيات واضحة. يبقى وطبعا عارفين قصة العصا وأيضا اليد، وهذه العصا وأن موسى عليه السلام لما ألقى العصا تحولت إلى ثعبان مبين، وأن فرعون نادى في جميع البلدان أن يأتوا بهؤلاء الصحراء لمنازلة موسى عليه السلام. ورأينا يعني كيف أن الصحراء دي كانت الأداة التي أراد فرعون أن يحارب بها موسى، ولكن نهاية هذه المنازلة أن الصحراء الأداة اللي هي جاء بها فرعون ومنازلة موسى وضحد يعني موسى عليه السلام هي الأداة التي رأيناها خرت سجدا لله سبحانه وتعالى وآمنوا بموسى برب موسى وهارون. فآيات طبعا لما عرفوا يعني فعلا ده مش سحر، لكن دي انقلبت فعلا على الحقيقة، لكن فعلهم هم يبقى العصا والحبال بيسحروا أعين الناس، وبالتالي حتى روها أن فعلا هي حيات بتسعى، لكن في الحقيقة ليست بحيات، ولكن ده كان من سحر التخيل. أما بالنسبة لموسى لا، ده رأوا دي آية حقيقية وقامت والتقفت كل هذه الحبال وعصا هؤلاء الصحراء. فطبعا أمام هذه الآية ما كان منهم إلا أنهم خروا سجدا، ربنا سبحانه وتعالى شرح صدور الصحراء للإيمان، وعند ذلك آمنوا دون أن ينظروا إلى فرعون أو إلى تهديد فرعون، وعند ذلك أعلنوا أنهم آمنوا برب موسى وهارون ولم ينظروا إلى هذا التهديد والوعيد من فرعون. وقال لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. قلنا طبعا لما موسى عليه السلام يقول لهم إني رسول رب العالمين معه بالآيات التي تثبت ذلك، يعني مش مجرد دعوة بس، قال لهم أنا رسول رب العالمين، وبالتالي على ذلك يعني هم اعترضوا عليه لهذا القول، لا جاء من الآيات ما يدل على صدق أنه فعلا مبعوث من قبل رب العالمين، وهذه الآيات يبقى جاء لهم بالآيات الواضحة الدالة على صدقي. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. طب هم قابلوا الآيات دي إزاي؟ يبقى بالسخرية والاستهزاء والضحك، يبقى طبعا يعني ده حاله. طب دي آية بينة واضحة، ولكن طبعا دي قلوب منكرة للحق، فما كان منهم إلا أنهم قابلوا ذلك يعني بالاستهزاء والسخرية والانتقاص إلى غير ذلك. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، آيات متوالية، ولكن طبعا يعني هم أيضا دي قلوب يعني قلوب منكرة لذلك الحق. يبقى آيات واضحة جدا دل على صدقي ودل على أن ما جاء به هو الحق، ولكن دول قابلوا هذا بإيه؟ بالاستهزاء والسخرية. طب يا ترى لماذا دي مع أن آية وراء آية، يبقى آية وراء آية، ولكن هم يعني ما قابلوا ذلك إلا بالاستهزاء والاستخفاف، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم بقى يعني الجراد والقمل والضفادع والدم، يبقى عشان يعني لعلهم بقى يرجعون، وإحنا دي سنن كونية، ولقد أرسلنا أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى لماذا ابتلى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء؟ قلنا عشان نصح المصاري، يبقى في فرصة كده إحنا نفكر، وبالتالي دي آياته جاء موسى لهم بهذه الآيات لعلهم يرجعون. يبقى إيه الغرض منها؟ عشان يبقى في إفاقة، يحدث إفاقة. يبقى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى تقابل بقى الأمر ده، دي آية، آية مرسلة إلينا، مرسلة إلينا، يبقى عشان إحنا نصحح المسار، واقفة مع النفس كده، واقفة مع النفس. وإحنا مرت علينا الآيات في حال هؤلاء الذين ركبوا في الفلك ولما تلاعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، يبقى الآية دي خلتهم يتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى هم يعني فعلا في داخل نفسه وجحدوا بها قناة أنفسهم ظلما وعلوة. يبقى لما جاء بقى كادوا أن يغرقوا، فعند ذلك نسوا الأنداد والآلهة التي كانوا يعبدون دون الله وتوجهوا بكلياتهم إلى دعاء الرب المعبود، لعلمهم أنه لا يملك ذلك إلا الرب المعبود، وبالتالي وأخذوا على أنفسهم العهود والمواثيق، ولكن لما أنجاهم الله عز وجل عادوا إلى طريقتهم الأولى باغيا وعدوانا. فلذلك وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم يعني هذه الآيات من الجراد أو القمة أو الضفادع أو الدم أو الطوفان، كل ده من أجل أن يبقى نصحح المسار. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا مهتدون. يعني طلب موسى عليه السلام قالوا ادع لنا ربك، يعني لو كشف عن هذه الغمم وهذه الآيات يبقى حنتبعك. يبقى أخذوا عن أنفسهم هذه العهود والمواثيق، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ولما قالوا يا أيها الساحر يعني قالوا ذلك على أساس أن يعني هم لا يستهزئون بموسى في ذلك، ولكن يعني ده كان وقتهم، العلماء عندهم هم الصحراء أساسا، فقالوا يا أيها الساحر، أو نوع سبيل الانتقاص، بس الظاهر إن هي كان على ليس على سبيل الانتقاص، لكن ده كان العلماء عندهم، فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن إننا لمهتدون. لو يعني ربنا سبحانه وتعالى كشف عنا ذلك الأمر يبقى إحنا هنصير خلفك وحنؤمن بما جئت به. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. لأن زي الأول هو، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لما أنجاهم ماذا فعلوا؟ استقاموا على عهودهم وعلى وعودهم لا أبدا، ولكنهم حادوا رجعوا إلى أمرهم الأول. فكذلك أيضا فلما كشفهم العذاب إذا هم ينكثون، يبقى على طول نكث الوعد. ومع أن أخذوا العهود إننا لمهتدون يعني هنهتد ونتبعك، طبعا لما حدث الأمر وتحقق لهم هذا الأمر إذا هم ينكثون عادوا في أقوالهم وفي عهودهم ومواثيقهم. ونادى فرعون، يبقى ما اكتفوش بكده، ولكن ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه. ده بقى كان حوار فرعون، يعني طب موسى عليه السلام دعا ربه سبحانه والله تعالى استجاب وكشف عنهم ما بهم من غمم وكشف عنهم هذه الآيات، فطبعا نكثوا هذا العهد ونكثوا الأيمن. ففرعون أيضا لم يترك قومه وكذا عشان محدش يفكر ويتبع موسى، ونادى بقى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى الأنهار وأيضا تفرعات هذه الأنهار نهر النيل وغير ذلك، يبقى مين لي ملك مصر؟ هو فرعون. وأفلا تبصرون حقائق، هي يعني بيكلموا بحقائق، يعني هو الملك وكل هو كل ده مملوك لفرعون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ومين أفضل، أنا ولا هو؟ يعني الذي هو مهين ولا يكاد يبين، طبعا يعني بيزدان موسى عليه السلام ولا يكاد يبين، يعني مش فصيح في اللسان. فلولا ألقي عليه سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يبقى لو هو فعل الرسول يعني يأتي بقى يعني هذه الكنوز وتلك يعني هذا الحلي من الذهب، أو يجي معه ملائكة مقترين معاه كده يبقى يعونونه في هذه الدعوة عشان يصدق يعني. فاستخف قومه فأطاعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. هم أطاعوا لي فسقة، يعني والفسق ده بيجي إزاي؟ بتجهيل الناس، بالتجهيل يعني، ده عشان أنت تسيطر على الناس ابعد الناس دوت عن العلم، وبالتالي مع الجهل أنت تقود هؤلاء كما يقود الراعي البعير، كما يقود الراعي البعير. هو عشان انت يبقى هم عشان يقودوا الناس يبقى يبدأون في تجهيل الناس، لا يعرفون الناس يعني هذه الحقائق. وطبعا يجهلوه، مش هيجهلوا في العلوم الدنيوية، اترك العلوم الدنيوية، لكن هو هيجهلوا في أمر الآخرة، يجهلوا دايما، يبعدوا عن الرسالة زي ما بيبعد الناس عن الدين، بيبعد الناس عن الدين، وبالتالي على ذلك يعني يفتح للناس كل مجالات الشهوات والملذات والرغبات. لكن أهم حاجة إبعاد الناس عن الدين، ده كله من أجل أن يسيطر على هؤلاء القوم. أين يسيطر عليهم؟ فلذلك أنت تتعجب كده، إذا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما لقيناش حد بيعترض عليه، أنت تعجب إزاي؟ كيف ذلك الأمر؟ لا، ما هو ده علاج سنوات، هذا علاج سنوات. لو قالوا أنا ربكم الأعلى يعني هو أهم حاجة لا يمس ملذات هؤلاء الناس وشهوات الناس، لا يصادر الكورة ولا غير كده، لا خلاص، طالما ما جاش جنب المقدسات بتاعت الناس على ذلك لا حرج، يروى إله ابنه إله مش هتفرق عندهم، خلاص مش هتفرق، لأنه هو بعيد عن المسألة دهية، بعيد تماما، هذه مسألة لا ينشغل بها، انشغاله كله بالشهوات. مهم يعني انك انت يصل له أمر الشهوات والملذات والرغبات. فاستخف قومه فأطاعوه. ليه أطاعوه؟ أنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يبقى تفكر أنت لماذا أهلك الله عز وجل فرعون وهذا الملأ وجند فرعون، وإزاي أنهم فعلا لم يعترضوا على فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، فإزاي فعلا أطاعوه، وإزاي هم ألهوا فرعون، وإزاي قبلوا ذلك الأمر؟ قلنا لأنهم جهلوا، جهلهم الأول، بعدهم عن مصدر العزة والكرامة حتى يستطيع أن يقود هؤلاء الناس. فالله تعالى انتقم منهم وأغرق جميع هؤلاء فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.